احمي يا ربي، انا كنت طبيب بايدي داوي العيب بالعيب، لحد ما جاني مريض وشفاني ونفسي اموت وانا طهر الجيب. سامحني يا ربي، انا كنت طبيب بايدي داوي العيب بالعيب، لحد ما جاني مريض وشفاني ونفسي اموت وانا طهر الجيب. يا